الحين نصوم علينا 29، احنا فطرنا في اليمن. لا لا ما هو صحيح، علينا نصوم 30. ابد ما انتم فطرتوا، متى عيدتوا؟ يوم الثلاثاء ولا الاربعاء؟ احنا عيدنا يعني كملنا رمضان 29 بس. خلاص احنا كملنا 29 بعد، وصومكم صحيح ولا عليكم بأس، والذي يقول عليكم يعني قضاء هذا مخطئ. لا ما عليكم شيء الا رؤية الهلال ورآه قوم ثقات في عدة بلدان، ولا تلتفتوا إلى من يشكك في ذلك.